لكن حسن الاستماع هي يعني خليقة طيبة يحتاج إليها الإنسان في بيته مع أولاده، مع زوجه، مع أقاربه، مع أصدقائه، مع شركائه، مع مرؤوسيه، مع رؤسائه. اسمع الأول، تسمع، وممكن تسمع الغلط كله، كل الكلام الغلط، وترد في كلمة واحدة بس. الرد في كلمة واحدة يطفئ كل اللي فات، يلغيه. إنما لو كل ما كلام كلمة ترد ترد ترد ترد هينقطع الحوار، تشتعل الحرارة، يبقى مش في بعض. يعني زي ما يكون سلك كهرباء واتصل بسلك ثاني، حصل إيه؟ شرز، تحصل قفل على طول، تحصل قفل مع ملاحظة، مع ملاحظة أنك لما تفهم اللي قدامك في الحوار تعرف تاخد وتدي معاه. وزمان قلنا في أحد الدروس أو في أكثر من مرة، علماء النفس قسموا الناس في التعامل، قال لك كل واحد فيه ثلاث غرائز، فيه ثلاث حاجات، كل واحد فيه غريزة الوالدية وغريزة البنوة الولدية، فيه غريزة العقل أي يسمى الغريزة البالغة الذات. كل واحد ذاته مقسم لثلاث حاجات، كل واحد فينا مقسم ثلاث حاجات. يبقى عندك ثلاث سنين وتصرف كأنها أب، يقول لهم تعمل كده ليه يا أبوي، عملت كده ليه؟ هو عندي ثلاث سنين. ساعة ما أقول لك عملت كده ليه يا أبوي، عاوزك تقول لهم معلش ما تزعلش مني. يبقى أنت طفل في هذه الحالة. لما قلت له أنت مالك، يزعل منك ويتحرج ويقعد يبكي، أنت اللي تصالح بعد كده. يبقى هو عيل صغير ويتصرف من خلال ذاته الوالدية. البنت صغيرة تصرف من ذات الوالدية، تلقاك عامل كده، قلت مالك يا ابوي زعل لي؟ تلقاها بقيت الام دلوقتي وهي عندها اربع سنين، تصرفت تصرفات الام. دي طبيعه في الغريزه. انا يعني اقول لك الصغير بيعمل كده على ان دي غريزه الوالديه موجوده فيه. هذه الغريزه المفروض انها يعني تقنن بقانون الشرع اللي هو الاداب والاخلاقيات. لما العيل يبقى فيه مبالغ في العمليه دي، ما تسيبش يفرد فيها كده ويقعد يضرب في الناس ويتخبط في الناس ويعدل على ده ويسأل في ده ويعمل في ده، يقعد يعمل حاجات كثيره كده كأنه هو الكبير في البيت. لا، نجلس في لحظات كده نديه احساس ان انت لك حدود معينه، ده كبير، ده صغير، ده احترام، ده وقت كلام، مش وقت كلام، وهكذا. ذات الطفوله، ذات الطفوله الصغيره معناها ان الانسان ينشا معاها الطفوله حتى لو وصل 50 60 سنه، يبقى فيه لحظه طفوله كده. لحظة الطفولة معناها إيه؟ يحب تحن عليه، تدفف عليه، تتعامل بإيه؟ بالأبوة الحانية. يكبر كبير خمس سنة يقول لك الواحد تعبان. الجعاز معناها إيه؟ يقول معلش ما تزعلش، بس بطريقة ثانية. يعني هو عندي 30 40 سنة وبالغ ووكيل وزارة ولا وزيرة ما أعرفش إيه، يقول لك الواحد تعب من البلد دي، الواحد تعب مش عارف من المديرية دي، الواحد مش عارف إيه. دي معناها بيشكي. ده بيشكي. لما يشكي عاوزك تقول له ايه؟ ما تزعلش، اصبر، طول بالك. يعني كده يبقى ذات الطفوله موجوده فيه، او ذات الطفوله. يبقى واحد قاعد كده قال ما اروح الف، يقعد يعمل كده وقاعد في الدرس وعنده 40 سنه، لكن يبص على المراه عشانها منظر المراه عاجب العيل يعمل كده. عاوز اللي ينبه اللي انتبه، لا خليك هنا، سيبك من موضوع المراه. وفي طريقه ثانيه بترد الذات البالغه. الذات البالغه اللي هي تزن بالاثنين، تزن بالاثنين. يعني انا قبل ابراهيم يقول مثلا يعني الواحد النهارده كان تعبان ومصدع وبعدين ايه فكر اقول ايه لا. طب ما المشاكل اللي هو يشيل ليها همومي انا؟ ذاك ابراهيم كويس اروح ارجع ايه؟ الذات البالغه ترجعني تقول لي عامل اللي قدامك ده ما يشيلش همومك، ومال همومك؟ استعمل عقلك، ده زيك زي ده عنده هموم. العقل يقول لك كده. اسمها الذات البالغه. الذات البالغه ترد الطفل الى المنطق العقل والمفروض يبقى ايه، وترد برضه اللي عنده الابوه الزايده اللي عمال يتحكم في خلق الله ولا يسال اسئله معناها هو كانه هو الكبير، برضه ترده الى ذات العقل تقول له لا، مش كل الناس تسمع لك كلام، مش انت اللي قدامك مش عيال صغيرين اللي كذا. يراجع نفسك انت لما تتعامل مع الناس، عاوزك تتعامل مع الناس من خلال هذه الثلاث حاجات. اللي جيت عنده طفوله زايده ترد لحته العقل البالغه، بالذات البالغه. يعني تشكي لما مثلا واحد يقول يشكي، وقال ما ليش كل ما تقعد معه يشكي يشكي يشكي يشكي، يقول الحمد لله

فبيبقى مبسوط ان ما عنديش الاثنين دول، لحد سال عليه من ناحيه العمل ولا في عوائق جت له مشاكل، فيأنس بالخلوه. ده مضمون العز، ودي علامه من علامات الايه؟ المحبه لله سبحانه وتعالى جل شانه. وعشان كده قال لك الذي يصل الى هذه الحال من الانس بالله وبذكره وبالتفكر في خلقه وفي اياته والانس بمجالسه الله سبحانه وتعالى جل شانه، هذا الذي ان كان معه هم قبل المجلس يذوب مع المجلس. كان عندي مشاغل، لما قاعد يقرا مصحف كده شويه، او جاء مجلس العلم، او دخل في صلاه الجماعه، او حضر خطبه الجمعه، او دخل حتى في التلفزيون مثلا شاف درس علم يعني استفاد به، بعد ما كانت عنده هموم زالت هذه الهموم، سواء الهموم من داخل جسده الم جسدي، او هموم من بنته عيانه، ولده مش عارف ايه مسافر، عنده مش عارف واد عايز يتجوز، عنده الصنايعي مش عارف ايه مأخر الجهاز بتاع البيت، دي هموم. لما جلس مجلس العلم نسي هذه الهموم. ده علامه من علامات مين؟ علامات المحبه. دي المحبه لله ومن الله. يبقى هو بيحب الله وربنا بيحب، عشان ربنا لما قعد مع الله قال لي ايه انت كده خليك معايا هنسيك كل حاجه، هنسيك كل حاجه، لان لما يحبك يشغلك به. انظر لي في يوم 70 نظره فاراه مشغولا بي فازدادوا من حبه، فكيف يهدأ يا يحيى قلبه وانا جليسه وغايته وامنيته، كيف يهدأ قلبه او يهنأ وانا جليسه وغايته وامنيته. يبقى دائما مشغول بالله، ودي هتحركنا بعد كده لحاجه اسمها الشوق الى الله سبحانه وتعالى جل شانه. هذا الذي يحب الله حتى ان جاءه عائق او شيء من العلائق تعلق بشيء من الدنيا، يبتدي ايه؟ وتحرم مثلا ربع ساعة، أو تحرم ربع قرآن كان بيقرأه، أو صفحة من المصحف، أو مجلس، أو مجلس علم، مجلس علم مش لازم يكون قاعدة معانا هنا، يعني مجلس علم مثل كتاب مثلا. لما لو تحرم من من من, من هذا الكتاب أو من هذا العلم، تعود مثلا إنه يراجع زي الأستاذ إبراهيم يراجع الإحياء قبل ما يجي هنا ويذاكر كويس، جاله التليفون شغله، جاله مش عارف إيه، جاله البنا، جاله النجار، فشغله ما راجعش الإحياء، فيجي الإحياء هنا بيسمع الدرس يقول انا ما راجعش الدرس النهارده، يمكن متألم، وبعدين يراجع نفسه يقول يا ترى انا يعني ايه اللي انا عملته بيني وبين نفسي كده، قصرت بيني وبين الله، فحرمت من مراجعه هذا الباب من العلم، او قراءه هذا الربع من النص، او الجزء من القران، الورد من القران، يعني اواب الى الله، اواب يرجع الى الله، فيقول انا لازم فيه تقصير من نفسي، عشان كده حرمت واتاني العائق، أو قل شغلت بالعلائق. لما يشغل بالعائق اللي هو يقولنا مشاكل، والعلائق اللي هي إيه؟ الأمور العادية، المصالح البيت، مصالح الشغل، مصالح الجسد، مصالح الدنيا يعني. فلا يقول لو شغلت بهذه العلائق أو تلك العوائق يبقى في حاجة أنا عملتها، أنا قصرت، يبقى يستغفر حتى لا يحرم. لأن إذا بعد شيء نشوف من علامات المحبة الخوف من ان يحرم من قرب ربه. دي العلامه اللي بعديها ان شاء الله. بمعنى لما الانسان بيأنس بمجالسه الله ذكرا وقراءه للقران وعلما بيشتاق الى المزيد، فاشتياقه المزيد يخليه خايف ان يحرم من هذا المزيد، ويعرف ان هذا المزيد بيد الله، هو خاف ان يحرم او يحجب عن المزيد من الله سبحانه وتعالى. تلقاه متطلع متلهف اللي هو بقدم في شوق الى المزيد من الله سبحانه وتعالى جل شانه، لانه يريد ان يستديم الحال التي وصل اليها، بل يستزيد مقاما من القرب من الله سبحانه وتعالى ومحبه من الله جل وعلا. وقال لك الخوف انواع، خوف المحبين غير خوف الايه؟ الناس العاديين. يعني الانسان الطائع العادي يبقى يخاف الا يقبل عمله، ماشي ده ظاهره صحيه،